بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى في النحو والصرف، ونشرح بإذن الله عز وجل في هذا الدرس بابا هو الباب الأول من أبواب الألفية بعد المقدمة، وهو الكلام وما يتألف منه. يقول رحمه الله: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندا وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواه ما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. قال: الكلام وما يتألف منه. هذا الباب هو أول ما يبدأ النحاة بذكره وشرحه، لأن كل ما سواه من الأبواب متعلق به ومبني عليه، فإن علم النحو موضوعه الكلام العربي كما سبق بيانه. فنحتاج أولا إلى تعريف هذا الكلام وتعريف ما له تعلق بالكلام من جهة العموم والخصوص، وهي مصطلحات ثلاثة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي الكلم والكلمة والقول. ثم لا بد من معرفة أقسام الكلام التي ينقسم إليها، ومعرفة ما يميز كل قسم منها. فهذا هو موضوع هذا الباب الأول. وقوله الكلام وما يتألف منه، الكلام خبر مبتدأه محذوف تقديره هذا باب الكلام، فأصل الجملة هذا باب الكلام، حذف الخبر الذي هو باب، وحذف المبتدأ، وأقيم المضاف إليه في مقام المضاف، فصار الكلام وما يتألف منه. وقوله وما يتألف منه، التأليف مثل التركيب عند جماعة من العلماء، وبعضهم يجعل التأليف أخص من التركيب، فيقول: كل تأليف تركيب ولكن بلا عكس، وذلك لأنه يجعل التأليف تركيبا مع قيد وجود الألفة أي المناسبة بين الأجزاء التي ركب بعضها إلى بعضها الآخر. فإن وجد التركيب مع هذه المناسبة والملائمة بين الأجزاء فهو تأليف، وإن لم توجد هذه المناسبة فهو تركيب وليس بتأليف. قال الكلام وما يتألف منه، أي ما يتألف الكلام منه. بدأ بتعريف الكلام وذلك بقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فالشطر الأول من هذا البيت هو لتعريف الكلام، وقوله كلامنا يشير بذلك إلى أن هذا الذي سيأتي هو تعريف الكلام عند النحويين، أي كلامنا معاشر النحويين لفظ مفيد. ويفهم من ذلك أن الكلام عند غير النحويين يعرف بتعريف آخر. فالكلام عند أهل العقائد له معنى آخر يعرف من مظانه، والكلام عند اللغويين يشمل كل لفظ دل عفوا يشمل كل ما حصلت به الإفادة بين المتخاطبين، سواء أكان لفظا أو لم يكن كذلك. فالكلام عند اللغويين أعم منه عند النحاة، ولذلك يجعلون من أقسام الكلام عند اللغويين الإشارة مثلا والكتابة، لأن الإشارة والكتابة تحصل بهما الإفادة بين المتخاطبين وليس أحد منهما لفظا، فلا يدخلان في حد الكلام عند النحويين. فقوله إذن كلامنا أي معاشر النحويين، ولا شك أن ابن مالك من أئمتهم وكبارهم، لفظ مفيد كاستقم، هذا هو التعريف. والتعريف إن أردنا أن نذكر ما اشتهر عند النحاة هو لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الناظم هنا قال لفظ مفيد كاستقم. قوله لفظ، اللفظ هو كل صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء، فهو أخص من الصوت. وفي صناعة الحدود والتعريفات متى أمكن أن يؤتى بالجنس الأخص أتي به ولا يؤتى بالجنس الأعم. فلذلك قال لفظ أي صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء، فيشمل ما كان مستعملا كلفظة زيد مثلا، فإنها علم معروف وهذه الكلمة مستعملة في لغة العرب، ويشمل كذلك ما كان مهملا كديز وهو مقلوب زيد، هذه اللفظة مهملة غير مستعملة في كلام العرب لا معنى لها، لو كشفت عنها في المعاجم لم تجد لها معنى، فهذه كلمة فهذه لفظة مهملة. إذا لفظ يشمل المستعمل والمهمل، ويشمل المفيد وغير المفيد، ويشمل المفرد والمركب. ثم بعد ذلك بعد ذكر هذا الجنس نحتاج إلى ذكر القيود والمحترزات. فقال مفيد، فخرج بذلك ما ليس مفيدا من الألفاظ، فخرج بذلك ما ليس مفيدا من الألفاظ كالكلام المهمل كالألفاظ المهملة، فديز لا تفيدنا شيئا، ولذلك حين قلنا مفيد أخرجنا ديزا. ثم الفائدة كما يقولون نوعان، إما فائدة يحسن السكوت عليها، وإما فائدة ليست كذلك لا يحسن السكوت عليها. فمثلا لفظة زيد أفادتنا فائدة لا شك في ذلك، لأنها أفادتنا معنى العلم المعروف على إنسان مذكر إلى آخره، إذن أفادتنا فائدة، ولكن هل هذه الفائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر؟ إذا جئت فقلت لمخاطب زيد هكذا، هذه فائدة لا يحسن السكوت عليها. ولذلك اشترط العلماء في تعريف الكلام أن تكون فائدته فائدة يحسن السكوت عليها، ولذلك قالوا في التعريف لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. والمصنف لم يذكر ذلك، وإنما قال لفظ مفيد كاستقم. فهنا عندنا مذهبان في توجيه كلامه رحمه الله. إما أن نقول قوله مفيد يقصد بذلك الفائدة التي يحسن السكوت عليها، لأنها هي الفائدة المرادة في تعريفات النحاة، وأما الفائدة الأخرى فليست مقصودة لديه. وحينئذ فقوله لفظ مفيد كاف في تعريف الكلام، ولا يحتاج إلى إضافة فائدة يحسن السكوت عليها. وحينئذ يكون قوله كاستقم تمثيلا بعد تمام التعريف، أي انتهى التعريف عند قوله لفظ مفيد، ثم مثل لذلك الكلام بقوله استقم، أي من أمثلة الكلام استقم. وهذه جادة معروفة، يبدأ بالتعريف ثم يمثل له. التوجيه الثاني أن يقال قوله لفظ مفيد كاستقم هذا كله هو التعريف، وقوله كاستقم داخل في التعريف، فكأنه قال الكلام لفظ مفيد فائدة كفائدة قولك استقم، وهي الفائدة التي يحسن السكوت عليها. فلا يكون قوله كاستقم تمثيلا بعد تمام الحد، وإنما يكون داخلا في الحد، لأنه هو الذي زادنا قيد فائدة يحسن السكوت عليها. فهذان توجيهان لكلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وبعض النحاة يذكرون في التعريف لفظ مركب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فهل لفظة مركب هذه لا بد منها؟ الجواب لا يحتاج إلى لفظة مركب، قالوا لأن لفظة مفيد تغني عنها، إذ لا يكون اللفظ مفيدا إلا إن كان مركبا، وأما إن لم يركب فإنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فاستغنينا بقولنا مفيد فائدة يحسن السكوت عليها عن أن نزيد قيد مركب. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا إذن هو تعريف الكلام عند النحويين. وهذا الكلام قد يتكون من كلمتين أو من ثلاث كلمات أو من أكثر من ذلك. فمثال الكلام المكون من كلمتين قولك مثلا قام زيد، أو زيد قائم، ونحو ذلك من الأمثلة. ويدخل في ذلك مثال المصنف، مثال الناظم، وهو قوله استقم. فإن لفظة استقم هذه في ظاهرها كلمة واحدة، ولكن عند التأمل هي كلمتان، وذلك لوجود الضمير المستتر. فإن استقم كلام مركب من فعل أمر هو استقم، ومن فاعل هو الضمير المستتر المقدر، وتقدير الكلام استقم أنت. فإذا هذه أمثلة على كلام مركب من كلمتين، وقد يكون مركبا من أكثر من ذلك، أي من ثلاث كلمات ونحو ذلك. وقالوا أقل ما يتركب منه الكلام أن يتركب من اسمين أو من فعل واسم. من اسمين كقولك زيد قائم، أو من فعل واسم كقولك قام زيد. وهنا تفصيلات أخرى نعرض عن ذكرها. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. هنا يعرف شيئا آخر هو الكلم، والكلم اسم جنس جمعي، واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده غالبا بالتاء، كقولك مثلا شجر، هذا اسم جنس جمعي مفرده شجرة، بقر مفرده بقرة. وقلنا غالبا لأنه أيضا يوجد من أنواع اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالياء، كقولك روم مفرده رومي، وترك مفرده تركي. واحترزنا أيضا بقولنا غالبا من حالة نادرة، وهي الحالة التي يكون فيها المفرد غير متصل بالتاء، ويكون اسم الجنس الجمعي هو الذي فيه التاء، وذلك كقولهم كم للمفرد والكثير منه كمأه، يعني بعكس قولنا بقر ومفرده بقرة. هنا يقولون كمأه مفرده كمأه، لكن هذا نادر جدا. إذن حين نقول كلم اسم جنس جمعي معنى ذلك أن مفرده كلمة، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء كلمة. هذا الكلم إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، أو بعبارة أدق الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. وبيان انقسام أو بيان انحصار الأقسام في هذه الثلاثة من وجهين. الوجه المشهور أن يقال إن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها، وإما أن تدل على معنى في غيرها. فإن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تقترن بزمان وإما أن لا تقترن بزمان. فإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تقترن بالزمان فهي الاسم. فإذا هذه قسمة عقلية تجعل الأقسام ثلاثة لا يمكننا أن نزيد عليها قسما آخر. والوجه الآخر في التقسيم أن نقول إن الكلام إن الكلمة عفوا إما أن تكون ركنا في الإسناد وإما أن لا تكون ركنا في الإسناد. فإن لم تكن ركنا في الإسناد فهي حرف، وإن كانت ركنا في الإسناد فلها حالتان: إما أن تصلح لطرفي الإسناد معا فهي الاسم، وإما أن تصلح لطرف واحد فهي الفعل. وبيان هذا أن نقول الإسناد هو أن تسند شيئا لآخر، أن تحكم على شيء بآخر. فقولك زيد قائم مبتدأ وخبر، زيد هو المسند إليه وقائم هو المسند، أسندت القيام إلى زيد. وفي قولك قام زيد، قام هو المسند وزيد هو المسند إليه، أسندت القيام لزيد وحكمت على زيد بالقيام. فقلنا إن الكلمة التي لا تكون ركنا في الإسناد. وما معنى ركن في الإسناد؟ الإسناد له ركنان: مسند ومسند إليه. الكلمة التي لا تكون مسندا ولا مسندا إليه هي الحرف. وأما الكلمة التي تكون طرفا في الإسناد فالاسم والفعل، لكن الاسم يصلح لطرفي الإسناد، أي يصلح الاسم أن يكون مسندا ويصلح لأن يكون مسندا إليه. ففي قولك زيد قائم، زيد مسند إليه وقائم مسند، وهذان معا اسمان، فالمبتدأ والخبر كلاهما اسم. أما الكلمة التي لا تصلح إلا لطرف واحد من الإسناد فهي الفعل، لأن الفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. إذن الكلم اسم وفعل وحرف، ثم قال واحده كلمة، هذا واضح، بمعنى أن الكلمة هي واحد الكلم. لكن ما تعريف الكلم؟ قالوا الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. فقولك مثلا قام زيد ليس كلما، لأنه مركب من كلمتين فقط. وقولك إن قام زيد كلم، لأنه مركب من ثلاث كلمات، وهكذا. بعبارة أخرى، التفريق بين الكلم والكلام أن الكلم مرجعه إلى الألفاظ والكلام مرجعه إلى المعاني. فالذي يعتبر في الكلام هو ماذا؟ هو الإفادة، أي إفادة معنى يحسن السكوت عليه. وأما المعتبر في الكلم فهو مجرد تركبه من ثلاث كلمات فأكثر. ثم وذلك قال واحده كلمة، قال والقول عم، أي القول عم هذه الألفاظ أو هذه المصطلحات كلها. فقوله القول عم، قال بعض الشراح من عم، هذا فعل ماض، عم يعم فعل ماض، وتقدير الكلام القول عم ما سبق، أي عم الكلمة والكلمة والكلام. وقال بعض الشراح هنالك احتمال لأن يكون عم أصله أعم وحذفت الهمزة تخفيفا كما حدث في شر وخير، فإن خيرا أصلها أخير، وكذلك شر أصلها أشر، مفهوم؟ فلكن العرب لكثرة استعمال هذين اللفظين حذفوا الهمزة تخفيفا، وقد يثبتونها كما في قول الشاعر بلال بلال خير الناس وابن الأخير، فأثبت الهمزة وابن الأخير. وكما في قراءة قرأ بها قوله سبحانه وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، قرأ من الكذاب الأشر وهكذا. فقالوا كما في خير وشر هنالك أيضا عم أصلها أعم. على كل حال هذا فقط في فهم لفظ الناظم، لكن من جهة المعنى المعنى واحد، وهو أن القول يعم كل ما سبق. ومن هنا نفهم ما هي التعلقات الموجودة بين هذه الألفاظ الأربعة، فنقول القول أعم منها عموما مطلقا، فالكلمة والكلم والكلام كلها قول بدون عكس. وأما الكلمة فهي أخص من الآخرين من الكلمة والكلام ومن القول أيضا. بقي النظر في الكلام مع الكلم، فالذي بينهما عموم وخصوص وجهي. وما معنى العموم والخصوص الوجهي؟ تصور معي دائرتين، إذا كانت دائرة صغرى موجودة داخل الدائرة الكبرى فهذا يسمى عموما وخصوصا مطلقا، وأما إذا كانت الدائرتين مشتركتين في جزء منهما فهذا يسمى عموما وخصوصا وجهيا، أي هو عموم وخصوص من وجه. ومعنى ذلك أن إحدى الدائرتين تنفرد بجزء والأخرى تنفرد بجزء وهما معا يشتركان في جزء. فهذا هو ما نشرح به التعلق الموجود بين الكلام والكلم. فإن الكلام هو ما أفاد مطلقا، سواء كان متركبا من ثلاث كلمات فأكثر أو كان أقل من ذلك. والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أكان مفيدا أو لم يكن مفيدا. وعليه فالكلام والكلم يشتركان في ما كان مركبا من ثلاث كلمات فأكثر وكان مفيدا، فإنه يسمى كلاما ويسمى كلما. وينفرد الكلام بما كان مفيدا مع كونه أقل من ثلاث كلمات، كقولك قام زيد، هذا كلام وليس كلما. وينفرد الكلم بما كان مركبا من ثلاث كلمات فأكثر مع كونه غير مفيد، كقولك إن قام زيد، فهذا كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات لكنه ليس كلاما لأنه ليس مفيدا. فإن قلت مثلا قام رجل فاضل مثلا، هذا كلام لأنه مفيد وهو كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات فأكثر. ومن هنا تفهم العموم والخصوص الوجهية بين هذين اللفظين. ثم قال وكلمة بها كلام قد يؤم، أي قد يقصد، يريد بذلك أن الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام، كما في قولك مثلا حضرت في المنتدى الفلاني فسمعت كلمة حماسية للخطيب الفلاني، ولست تقصد بذلك الكلمة الواحدة أي اللفظة الواحدة، وإنما تقصد بذلك كلاما كثيرا لكن أطلقت عليه لفظ كلمة. وكقولنا مثلا كلمة الإخلاص، وإنما تقصد بذلك كلاما هو قولك لا إله إلا الله، وهكذا. بعد أن ذكر أن الكلمة يتكون من الاسم والفعل والحرف، احتاج إلى أن يميز كل واحد من هذه الثلاثة عن القسمين الآخرين. فبدأ بتمييز الاسم فقال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم بعلامة فأكثر من هذه العلامات المذكورة هنا، وذكر 5 علامات. أولها الجر، والتعبير بالجر أفضل من التعبير بحرف الجر، لأن المراد أن الاسم يقبل الجر سواء أكان هذا الجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية عند من أثبته، اتفق على أن الجر يكون بحرف الجر، كقولك مثلا: مررت بزيد، زيد مجرور بالباء. واتفقوا على الجر بالإضافة كقولك: جاء غلام زيد، فزيد هنا مجرور بالإضافة لأنه مضاف إلى غلام. وبعض النحاة أثبت الجر بالتبعية، ويقصد بذلك أن التابع يتبع متبوعه في جره إن كان المتبوع مجرورا، والتابع كالتوكيد والعطف والنعت والبدل، هذه هي التوابع 4. لكن بعض النحاة، نحاة آخرون، يقولون: لا، التابع العامل فيه ليس التبعية، وإنما العامل فيه هو نفس العامل الذي عامل في المتبوع. المقصود عندنا أن الجر من علامات الاسم، لأن الجر لا يكون في غيره، فمتى وجدت كلمة تقبل الجر فاعلم أنها اسم. قال: والتنوين، والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا أي نطقا لا خطا. فقولك نون ساكنة أخرجت بذلك النون التي تلحق بعض الكلمات ولا تكون ساكنة، كمثلا قولهم ضيفن ورعشن، ضيفن للطفيلي ورعشن للمرتعش، فهذه ليست نونا ساكنة. وقولنا تلحق آخر الكلمة، أخرجنا بذلك النون الساكنة التي تزاد لا في آخر الكلمة، كقولك مثلا: إن كسر مثلا. وقولك لفظا لا خطا، أخرجنا بذلك النون الساكنة التي تلحق آخر اللفظة في النطق وفي الخط، في النطق وفي الخط، كنون التوكيد الخفيفة حين تكتب، يعني نون التوكيد الخفيفة قد لا تكتب في نحو لنسفعا، فحين تكتب مثلا في قولك لأكتبا، هذه نون ساكنة، هي نون التوكيد، ولكن ليست يعني هي تكتب في الخط، فإذا ليست من قبيل التنوين. هذا التنوين من علامات الأسماء، وهذا التنوين على أنواع. هنالك تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. فتنوين التمكين هو الذي يلحق الأسماء المعربة، وسنعرف الأسماء المعربة في باب مقبل إن شاء الله تعالى، كقولك مثلا: زيد، هذا اسم معرب، وهذا التنوين هو تنوين التمكين. لما سمي تنوين التمكين؟ لأنه يمكن الكلمة في الاسمية. ولذلك فإن هذا التنوين لا يلحق المبنيات ولا يلحق الأسماء الممنوعة من الصرف، فلا يلحق المبنيات، وسيأتينا أن المبنيات إنما بنيت لشبهها بالحرف، ولا يلحق أيضا الأسماء الممنوعة من الصرف لشبهها بالفعل. فالاسم المعرب هذا أبعد ما يكون عن الحرف وعن الفعل، ولذلك سمي هذا التنوين تنوين تمكين، لأن الاسم إذا شابه الحرف بني وإذا شابه الفعل منع من الصرف، فإن سلم من مشابهة هذين كان أمكن في الاسمية. هذا التنوين إذن علامة على الاسمية. وتنوين التنكير هذا خاص بالأسماء المبنية للتفريق بين المعرفة والنكرة، وهو قياسي في الأسماء التي تنتهي بويه كسيباويه، فتقول رأيت سيباويه، أو مثلا مررت بسيباويه، ومررت بسيباويه آخر. فالتنوين المذكور هنا هو تنوين تنكير، مررت بسيباويه هذا شخص معين معروف، لكن حين أريد شخصا اسمه سيباويه ولكنه شائع في جنسه تقول ومررت بسيباويه آخر، فتريد بذلك النكرة لا المعرفة. وكما في قولك إيه وإيه استزادة للكلام، إيه أي زدني من هذا الكلام، وإيهن زدني من أي كلام، وهكذا. وأما تنوين المقابلة فهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم، كقولك مسلمات، هذا تنوين يسمى تنوين المقابلة، وليس هذا من قبيل تنوين التمكين بدليل ثبوته في الاسمية إذا سمي به كعرفات نحوها. قالوا هو جيء به مقابلة للنون في جمع المذكر السالم، فمسلمات مسلمات هذا التنوين مقابل للنون في جمع المذكر السالم مسلمون. وتنوين العوض وهو التنوين الذي يكون عوضا عن جملة مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، هذا التنوين تعويض لجملة كاملة وأصل الكلام وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فتحذف الجملة كلها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها. ويقع ذلك أيضا في لفظة كل، فتقول مثلا كل كريم، تقصد بذلك كل رجل هنا مثلا كريم، فجعلت التنوين عوضا عن اسم وهو رجل. ويدخل في تنوين العوض أيضا التنوين الذي يلحق مثل جوار وغواش، فهذه الصيغة على صيغة منتهى الجموع وهي ممنوعة من الصرف، فالفتحة تظهر في النصب، وأما في الرفع والجر فإن الياء تحذف ويؤتى بالتنوين عوضا عنها. ولذلك فهذا التنوين يسمى تنوين العوض وليس تنوين التمكين، خلافا للاسم المنقوص مثل قاض، فهذا ليس ممنوعا من الصرف، وأصله في الرفع مثلا قاضي، استثقلت الضمة فوق الياء فحذفت فصارت قاضين، وحذفت فالتقى ساكنان ف أولهما مد فحذف هذا المد فصارت قاض، فالتنوين هنا تنوين تمكين. أما في نحو جوار وغواش فهو تنوين عوض. هذه الأنواع الأربعة، التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، كلها من علامات الأسماء. وزاد بعض النحاة نوعين آخرين لكنهما لا يختصان بالاسم، وسموهما كذلك تنوينا وإن كانا مخالفين لأنواع التنوين الأخرى، وهما تنوين الترنم، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة، كقول الشاعر وهو جرير: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. أصلها أقل اللوم عاذل والعتابا، إذن قافية مطلقة بالألف، وقولي إن أصبت لقد أصابا، قافية مطلقة بالألف، فيجاء بالتنوين ترنما بدلا من الألف. هذا يسمى تنوين الترنم، وهو نادر قليل، له شواهده القديمة لكنه ليس مما يستعمل في زمننا هذا أو في الأزمنة المتأخرة. وأقل منه ما يسمى التنوين الغالية، وقد أثبته بعض النحاة فقط، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، والقافية المقيدة هي ضد القافية المطلقة، فالمطلقة ما كانت مطلقة بحرف مد كألف ونحو ذلك، والمقيدة ما كان من القوافي ساكنا. ومثلوا له بقول الشاعر: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، مشتبه الأعلام لماع الخفقن. فتزاد نون بعد القافية المقيدة يسمى التنوين الغالية. ننسى التنوين الترنم والغالية أو نتناساهما، لما؟ لأنهما ليسا من علامات الاسمية. ونستحضر أن الأقسام الأربعة الأولى هي التي تكون علامة على الاسمية. ثم قال: والتنوين والنداء، أي من علامات الاسم النداء، كقولك مثلا: يا رجل، يا زيد. مفهوم؟ الاسم يختص بكونه ينادى، يصح أن ينادى. وأما ما ورد مثلا من في القرآن الكريم مثلا: يا ليت قومي يعلمون، فليس هذا النداء على حقيقته. لا نقول ليت اسم لأنها منادى، لا، لأن هذا ليس نداء على حقيقته، وإنما المراد حين نقول النداء ليس مجرد دخول حرف النداء الذي هو ياء، وإنما نقصد بذلك أن تكون الكلمة قد نوديت، أن يكون اللفظ منادا. فإذا كان اللفظ منادا حقيقة فهو اسم، وأل يقصد بذلك دخول أل على الكلمة، ولا شك أن هذا من علامات الاسمية، كقولك مثلا: الرجل، المرأة. ولا تدخل أل على الأفعال إلا شذوذا، كقول الشاعر: وما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فأدخل أل على ترضى، يقصد الذي ترضى حكومته. أل هنا اسم موصول، لكن ليس هذا مما نعتبره في هذا المقام، وإنما نقصد بذلك أل التي تفيد التعريف، فهذه من خواص الأسماء. قال: ومسند، لفظة مسند تحتمل معنى المفعول، اسم المفعول، ومعنى المصدر، ومعنى اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان واسم المكان لا ننشغل بهما الآن، لكن مسند إما أن يراد بها المصدر، وإما أن يراد بها اسم المفعول. فحين أقول مسند بمعنى المصدر، فحينئذ يتميز الاسم بالإسناد، لأن مسند هنا بمعنى إسناد، يتميز الاسم بالإسناد. وحينئذ هذا الكلام محل نظر. لما؟ لأن الفعل أيضا يتميز بالإسناد، ولكن ما الذي يميز الاسم عن الفعل؟ الذي يميز الاسم أنه يكون مسندا إليه. ولذلك فالتعبير الصحيح أن يقال يتميز الاسم بالإسناد إليه، لأن الفعل لا يكون مسندا إليه. الفعل والاسم معا يكونان مسندين، لكن يتميز الاسم بأنه يكون مسندا إليه. ولذلك إذا قلنا مسند بمعنى الإسناد، فحينئذ نحتاج إلى تقدير أن مراد الناظم بقوله يتميز بالإسناد أي يتميز بالإسناد إليه. وأما إذا قلنا ومسند، المسند على أصلها وهي اسم مفعول، فحينئذ كما يقول بعض الشراح مراده يتميز الاسم بمسند، أي بمسند يكون معه في الإسناد، فيكون الاسم مسندا إليه ويكون معه مسند يمتاز به، سواء أكان هذا المسند فعلا أو اسما. مفهوم؟ بخلاف الفعل فإنه لا يتميز بمسند، لأنه هو يكون مسندا، فالذي يركب معه في الإسناد لا بد أن يكون مسندا إليه. وعليه إذا قلنا إن مسند في قوله ومسند المراد به اسم المفعول، حينئذ لا نحتاج إلى تقدير شيء، بخلاف ما لو قلنا مسند بمعنى المصدر إسناد، حينئذ لا بد من التقدير أي إسناد إليه. وعلى كل حال فالمراد أن الاسم يتميز عن الحرف والفعل بكونه يكون مسندا إليه، فأما الحرف فلا يكون أصلا طرفا في الإسناد، وأما الفعل فلا يكون مسندا إليه. نعم. إذن هذه العلامات هي التي نميز بها الاسم. وأما الفعل فبأي شيء يتميز؟ قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت يريد بذلك تاء التاء المتحركة أو تاء الفاعل، سواء أكانت للمتكلم كقولك فعلت، أو للمخاطب كقولك فعلت، أو للمخاطبة كقولك فعلت، فهذه التاء من خواص الأفعال. مفهوم؟ من خواص الأفعال. وأما قوله وأتت فيريد بذلك تاء التأنيث الساكنة، وهي التي تلحق آخر الفعل، كقولك أتت وكتبت ونحو ذلك، وكقولك نعمت وبئست. وبذلك نستدل على أن نعمة وبئس فعلان لدخول ماذا؟ لدخول تاء التأنيث الساكنة عليهما. وكذلك فعل عسى، فيتميز نعرف بأنه فعل بما؟ بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه عسد، وأيضا بدخول التاء المتحركة عسيت. وليس أيضا خلافا لمن زعم أن ليس وعسى حرفان، ليس فعل. لما؟ لدخول تاء التأنيث الساكنة عليه ليست، ويدخول التاء المتحركة لست ولست ولست. مفهوم؟ جيد. فإذا هاتان التاءان تميزان الفعل. ثم قولنا تاء التأنيث الساكنة هذا هو الأصل، ولكن قد تتحرك لعارض، كما في قول الله سبحانه وتعالى قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، هذه التاء هي تاء التأنيث الساكنة لكنها حركت لالتقاء الساكنين، فلا عبرة بهذه الحركة لأنها عارضة، والأصل في هذه التاء أنها ساكنة. وبذلك بقولنا الساكنة نحترز عن التاء التي ليست ساكنة كالتاء في نحو امرأة، هذه التاء، أو مثلا مسلمة، عفوا مسلمة، هذه تاء لحقت اللفظة ولكنها ليست تاء ساكنة، أو مثلا لا تاء، هذه التاء التي تلحق الحرف حرف لا فصار لا تاء ولا تحين مناص، فأيضا هذه لا تدخل في هذا الباب. العلامة الثالثة هي ياء افعلي، مثل لذلك بقوله ويفعلي. المراد بقوله يفعلي الياء التي تدخل فعل الأمر والفعل المضارع كقولك اكتبي وقولك تكتبين، هذه الياء خاصة بالأفعال، بخلاف الياء التي تسمى ياء المتكلم كقولك مثلا كتابي، هذه ياء المتكلم، وهذه كما ترى ليست من خواص الأفعال بل هذه تدخل الاسم وتدخل الفعل أيضا، كقولك مثلا لازمني هذا الطالب، لازمني، هذه الياء دخلت الفعل، هذه تسمى ياء المتكلم، والنون للوقاية. فإذا لا عبرة بهذه الياء، وأيضا تدخل حتى الحرف كقولك إني وعني ونحو ذلك. فالمقصود هنا أن الياء المرادة هنا هي ياء افعلي وتفعلين. ثم قال ونون أقبلن، يريد بذلك نون التوكيد سواء أكانت خفيفة أو ثقيلة، كقوله سبحانه وتعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فاجتمعت النونان في هذه الآية، ليسجنن هذه نون التوكيد الثقيلة وليكونن هذه نون التوكيد الخفيفة، هذه من علامات الأفعال. جيد، إذن قوله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، أي يتميز الفعل بهذه العلامات. نعم. ثم إذا عرفنا علامة الاسم وعلامة الفعل فإن علامة الحرف سهلة جدا، لما؟ لأن علامته عدمية، ولذلك قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، سواهما الحرف أي أن علامة الحرف عدم قبوله علامة الاسم ولا علامة الفعل، فإذا أتيت بكلمة فطبقت عليها قواعد علامات الأسماء وعلامات الأفعال فلم تجد هذه الكلمة تقبل شيئا من ذلك فاعلم أنها حرف. ثم هذا الحرف على ثلاثة أنواع، إما أن يختص بالدخول على الأفعال، وإما أن يختص بالدخول على الأسماء، وإما أن يكون مشتركا بين الأسماء والأفعال لا يختص بأحدهما. فمثل الناظم هنا لهذه الأقسام الثلاثة بقوله كهل وفي ولم، فهل هذا حرف لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال، لأنك تقول هل قام زيد دخل على الفعل، وتقول هل زيد قائم دخل على الاسم. ومثل للقسم الثاني بفي، فإن في مختصة بالأسماء، فتقول رجعت، أو مثلا الماء في الكوب، في الكوب دخلت فيه على اسم، مفهوم، ولا يمكن أن تجد فيه داخلة على فعل. ومثل للقسم الثالث بلم، فإن لم خاصة بالأفعال، فتقول لم يأتي ولم يحضر ولم يقم، ولا يمكن أن تدخل لم على اسم. جيد. الآن الأفعال على ثلاثة أقسام، وذلك لأننا قلنا في تعريف الفعل إنه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، فحينئذ هذا الزمان إما أن يكون ماضيا فالفعل ماضي، وإما أن يكون الزمان حاضرا أو مستقبلا فهذا هو الفعل المضارع، وإما أن تكون الكلمة دالة على طلب وقوع شيء في المستقبل فهذا هو فعل الأمر. فالفعل إذن إما ماض وإما مضارع وإما أمر، وليس عندنا قسم ثالث قسم رابع. هذه الأقسام الثلاثة بعد أن عرفنا تعريفها، إذن الفعل الماضي ما دل على وقوع شيء في الزمن الماضي أو وقوع الحدث في الزمن الماضي، والفعل المضارع ما دل على وقوع الحدث في الحاضر أو في المستقبل، والفعل الأمر ما دل على طلب وقوع شيء أو حدث في الزمن المستقبل. هذه هي تعريفات الماضي والمضارع والأمر. إذن بعد التعريف نحتاج أيضا إلى العلامات، لأن العلامات مفيدة للطالب أكثر من التعريف، لأن العلامة يكفي أن تطبقها فتميز بين، فيمكنك حينئذ أن تميز بين الأقسام الثلاثة. فلذلك ذكر العلامات فقال: فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، إلى آخر. إذن علامة الفعل المضارع أنه يتبع لم، قال فعل مضارع يلي أي يتبع لم، ومثل للفعل المضارع بيشم، وهذا هو الفصيح في لفظة شم، فتقول شممت أشم على وزن فاعل يفعل. وهنالك الوجه الآخر الذي هو شممت أشم فعلت أفعل، لكن هذا الوجه بعض اللغويين أنكره، قال هذا خطأ ويعني من كلام العامة، وبعضهم أثبته، والمخلص يعني في مثل هذا أن تلتزم باللفظ الفصيح المتفق عليه وهو شممت أشم، لذلك قال يلي لم كيشم، فتقول لم يشم، فهذا فعل مضارع، ولا تدخل لم على الأفعال، فلا تقول مثلا لم كتب، عفوا على الأفعال الماضية أقصد، فلا تقول لم كتب مثلا، فإنما لم مختصة بالدخول على الفعل المضارع. وأما الأفعال الماضية فبأي شيء نميزها؟ قال وماضي الأفعال بالتاء مذ، مذ هذا فعل أمر من ماذا يميز، مزته فامتاز بمعنى ميزته فتميز، أي ميز بالتاء ماضي الأفعال. ويريد هنا بالتاء التاءين المذكورتين في بيت سابق، وهما تاء الفاعل التاء المتحركة وتاء التأنيث الساكنة، فهاتان التاءان تختصان بالفعل الماضي ولا تدخلان على غيره، فتدخلان مثلا في قولك مثلا كتبت هذا فعل ماضي، وكتبت هذا أيضا فعل ماضي جيد، ومنه مثلا كما قلنا نعمت وبئست، وبه استدلنا على فعلية نعمة وبئسة، ونستدل أيضا على أنهما فعل أنهما معا فعلان ماضيان، وكذلك تبارك فتقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى غير ذلك، أو تقول أيضا بتاء التأنيث الساكنة تباركت أسماء الله وهكذا. ميزنا الفعل المضارع وميزنا الفعل الماضي، بقي تمييز الأمر. الأمر لا بد له من علامتين، ولا يكتفى فيه بعلامة واحدة. ولذلك قال وسم من وسم يسم، وسم بالنون فعل الأمر، إن أمر فهم، أي إذا فهم معنى الأمر. ونفهم من ذلك أن علامة فعل الأمر شيئان اثنان، أولهما قبول النون، والثاني الدلالة على معنى الأمر. مثال ذلك اضرب، هذا فعل أمر. لما؟ لأنه يقبل النون، أي نون التوكيد، لأنك تقول اضربن وتقول اضربا، ولأنه يدل على معنى الأمر. ما معنى اضرب؟ تأمر مخاطبك بالضرب، مفهوم؟ جيد. فإذا لا بد من هاتين العلامتين، ولا يكتفى بعلامة واحدة. وقوله بالنون قال النحاة وكذلك بياء المخاطبة، بياء المخاطبة. فكذلك إذا كان الفعل يقبل ياء المخاطبة، مفهوم؟ ولا ويعني مع كونه يدل على معنى الأمر فهذا فعل أمر، لا بد من العلامتين، لأنه إذا وجدت فيه ياء المخاطبة وحدها فيحتمل أن يكون فعلا مضارعا، لكن مع وجود معنى الأمر يتمحض في معنى في كونه فعل أمر. فتقول مثلا هاتي، هل هذا فعل أو اسم أو حرف؟ بل هو فعل. لما؟ لدخول ياء المخاطبة عليه، لأنك تقول هاتي للمخاطبة، وهو فوق ذلك فعل أمر لأنه يدل على معنى الأمر مع قبوله ياء المخاطبة. ولو اكتفينا بقضية نون التوكيد فقط لا أشكل علينا مثل هاتي، كيف نقول فيها؟ فإنها لا تقبل نون التوكيد، ولكنها تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على معنى الأمر. ومثلها تعالى، تقول هاتي وتعالي مع الدلالة على معنى الأمر، فهما فعل أمر. جيد. كأن السائلا يقول هنا علامتان للأمر، لا بد أن يقبل النون التوكيد، ولا بد من الدلالة على معنى الأمر. فإذا قبل نون التوكيد وحدها ولم يدل على معنى الأمر فهذا يكون فعلا مضارعا، لأن الفعل المضارع أيضا يقبل نون التوكيد. والسؤال الثاني، إذا قبل العلامة الثانية وهي الدلالة على معنى الأمر ولم يقبل النون فماذا يكون؟ جوابه في البيت الذي بعده، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. إذن إذا قبل العلامة الأولى ولم يقبل الثانية هذا واضح فعل مضارع لم يذكره الناظر، وإذا قبل العلامة الثانية ولم يقبل الأولى فهو اسم من قبيل ما يسمى بأسماء الأفعال. وأسماء الأفعال اختلف فيها، فقال جمهور البصريين إنها أسماء لكنها تدل على معاني الأفعال، كقولك هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وأوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر، وهكذا. فهي أسماء ولكنها تدل على معاني الأفعال أو تحمل معاني الأفعال. وقال الكوفيون إنها أفعال لكونها تدل على معاني الأفعال لكنها جامدة، كل ما في الأمر أنها أفعال جامدة أي لا تتصرف. وقال بعض النحاة إنها قسم آخر رابع، ليست من قبيل الأسماء ولا من قبيل الأفعال، وسماها بعضهم خالفة، خالفة. وهذا قول مرغوب عنه شاذ، ولذلك لم ينتشر في كتابات النحويين. إذن هذه الأسماء إذا ذهبنا لقول البصريين، هذه الأسماء إما أن تدل على معنى الماضي كهيهات بمعنى بعد، وإما أن تدل على معنى المضارع كأف بمعنى أتضجر، وإما أن تدل على معنى الأمر كصه بمعنى أسكت، وحيهل بمعنى أقبل. فإذا كانت من هذا النوع الثالث فهذه تدل على نفس ما تدل عليه أفعال الأمر وهو معنى الأمر، ولكنها لا تقبل نون التوكيد، لا تقبل نون التوكيد. لا ندخل في التفصيل، هنالك بعض الكلام في قضية وجود بعض الشواهد التي فيها أسماء الأفعال مع نون التوكيد، لكن لا ندخل في هذا. المقصود عندنا أن الأمر إن لم يكن النون محل فيه، أي إن لم يكن فيه محل للنون بمعنى إن لم يقبل النون فهو اسم، ومثل له بصح بمعنى اسكت، وبحيهل بمعنى أقبل. بذلك إذن نكون قد ميزنا بين الأفعال كلها، مضارعها وماضيها وأمرها، وزادنا فائدة في قضية أسماء الأفعال، وسيأتي ذكر ذلك تفصيلا في موضعه إن شاء الله تعالى. وبذلك فهمنا الباب الأول وهو باب الكلام وأقسامه وأنواعه، وننطلق إن شاء الله تبارك وتعالى في درس مقبل إلى باب آخر وهو باب المعرب والمبني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.